بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى ابن رجب: هذا الحديث خرجاه بالصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق أخرى عنه. وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثه الإمام أحمد. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام. المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه 5، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ولفظه: بني الإسلام على 5 دعائم. الشارح رحمه الله تعالى يقول: هذه الأركان هي مثل الدعائم، وجاء بلفظ الحديث الذي خرجه محمد بن نصر المروزي بلفظ الدعائم بدل الأركان، بدل البنيان. قال: بني الإسلام على 5 دعائم. وهذا أيضا من الأحاديث التي تختلف فيها الألفاظ وتتفق في المعنى. قال: فذكره، والمقصود تمثيل الإسلام ببنائه وبنيانه ودعائم البنيان هذه 5، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم 5، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على 5: إيمان بالله ورسوله. هذا أمر مهم، وهو قول الشارح رحمه الله تعالى بأن هذه الدعائم إذا فقدت ونقضت كلها زال الإسلام، يعني يزول الإسلام من قلب الشخص. إذا زالت هذه الدعائم والأركان جميعها من المسلم، فإنه يزول الإسلام بذلك، يعني إذا فقد الشهادتين وفقد معها الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج زال الإسلام، لأن هذه الدعائم هي أساس للإسلام، وبقية أفعال الإسلام تتمة لهذا البنيان. قال: والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. هذا أمر مهم، وهو أن الشهادتين العبرة بمعناها، والحكم والخلاصة والمقصود هو معناها، وما يقوم بقلب المسلم من ما تضمنته هاتين الشهادتين، وهو الإيمان بالله. فإذا كان يؤمن بالله فإن واتى بالشهادتين نفعته الشهادتان، وإذا كان يقول الشهادتين وهو لا يؤمن بالله فلا ينفعه ذلك، لأن الرب تبارك وتعالى ذكر لنا عن المنافقين قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فنفى الله عنهم الإيمان وذكر بأنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد ذكر الله وبين أنهم يتشهدون أن لا إله يشهدون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في ادعائهم الإيمان. فقول الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. هذا هو بيان لما تضمنته الشهادتان، بأن من شرطها أو شرطها هو أن يؤمن القائل بالله ورسوله، وأما أن يقولها باللسان وهو غير مؤمن فإنها لا تنفعه. والدليل على ذلك ما ذكرنا من الآيات، وقد كان المنافقون يقولونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا، ويقولونها بألسنتهم ولا يعتقدون معناها بقلوبهم، فهم يقولونها رياء وسمعة وتقية، ولكنهم لا يعملون بها ولا يؤمنون بالله ورسوله. والشهادتان هي الركن الأعظم في الإسلام، فإن أعظم ركن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادتان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها شروطا، ففي صحيح مسلم ذكر تلك الشروط في أول صحيحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث على حديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه اشتراط الإخلاص، والمنافقون يقولونها بغير إخلاص. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله صادقا. فالصدق أيضا من شروطها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وكذلك اليقين، من قال لا إله إلا الله موقنا، فكذلك من شروطها اليقين. فهذا أمر مهم يجب على المسلم أنه يتفطن إليه وأن يعلمه، وأن هذه الشهادة عظيمة، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة كلها لله رب العالمين، السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل، فكل عبادة هي لله تبارك وتعالى. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وعلم معناها فأثبت ما أثبتت ونفى ما نفت، فقد عمل بمضمن وعمل بما تدعو إليه هذه الشهادة. كذلك لا بد مع هذا أن يكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. وربنا تبارك وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد أيضا من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فهذا هو ما تدل عليه لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار بنبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله بشرعه، فلا يعبد الله بالبدع ولا بالمحدثات، ولا يعبد الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بعبادات لم يشرعها الرب عز وجل. فشهادة أن محمد رسول الله هي عبادة الله بما شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بأخباره، تصديق أخباره، والوقوف عند نهيه فلا يرتكب ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني وكذلك أيضا أن يصدق أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، أمره بأمر فإنه يطيعه، فإذا لم يطيعه فإنه قد عصى الله عز وجل، وإنه لم يحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله. فهذه الشهادة عظيمة، هذه شهادة عظيمة عليها ينبني الإسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول واجبة على أي حال من الأحوال، ومن أمره الرسول بأمر وجب عليه طاعته، ومن نهاه عن نهي وجب عليه ترك ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن معصية الله. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يطاع في طاعة الله، يطاع في المعروف، يطاع في الطاعة، يطاع في المباح، ولا يطاع في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور، وهذه هذه الأسس والأركان والمهمات التي ينبني عليها الإسلام، علينا أن نتذكرها وأن نذكر بها وأن نكررها، لأن الأمم الأخرى لم يدخل عليها التغيير ولم يدخل عليها التبديل ولم تبتعد عن دين الله إلا بتركها الأركان وبتركها الأسس التي جاءت بها أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام. فقول المصنف رحمه الله، الشارح رحمه الله تعالى، المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، هذا من الأمور المهمة في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعض الناس يقول هذا أمر معروف لنا، لكن لو سألته عن تفاصيل ذلك وعن ما تدعو إليه الشهادتان وعما يضاد الشهادتين وجدته لا يعرف من التفاصيل في ذلك إلا القليل. وعلى كل حال، لو أتى المسلم بالشهادتين واجتنب وابتعد عما يضادها فإنه إلى خير، فإنه إلى خير وعاقبته إلى خير، لكنه عليه أن يعرف ما تدل عليه وأن يعرف ما يناقضها ويضادها، ليعرف الخير فيعمل به وليعرف الشر فيجتنبه. فإن من الناس في هذا الزمان من ينتسب إلى الإسلام ويأتي بالشهادتين ويكررها، ولكنه يأتي بأعمال يناقضها، فهو يصلي ويتشهد ويحج ويزكي كذلك، لكنه يأتي بما يضادها، وهذا لجهله. فإنه إذا تشهد الشهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم دعا القبور أو دعا الأموات أو سجد للقبر أو طاف به أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو التجأ وطلب الغفران من غير الله تبارك وتعالى أو طلب قضاء الحاجات وفك الكربات ورفع الشدائد من الأولياء أو من القبور، فإنه قد أتى بما يضاد ويناقض هاتين الشهادتين. والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على الناس، وعلينا أن نعرف ديننا وأن نكون على حذر مما يضاد ديننا، فإنه هو السعادة والخير، وهو الذي ننجو به من المكروهات والشرور والعذاب والموبقات والهلكات في الدنيا وفي الآخرة. قال: والمراد بالشهادة، قال الشارح: والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا. التعليق عند البخاري وعند غيره هو ما حذف من أول سنده راو فأكثر، فيكون الحديث معلقا. ومعلقات البخاري رحمه الله تعالى معلقاته وصلت، يعني أسندت من شراح البخاري ومن غيره، كما بين ذلك الحافظ في شرحه القيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال: وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث، يعني بقية الحديث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، بدل شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا الإيمان بالله هو المراد بالشهادتين. قال: وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم على خمس، يعني في رواية لمسلم مسندة وليست تعليقا، على خمس، يعني بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فأول كلمة أو أول الحديث على أن يوحد الله، بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية له، يعني في رواية لمسلم: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنه لا بد في الشهادتين من عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. وأما عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا لا ينفع صاحبه، هذا لا ينفع صاحبه إذا لم يكفر بالطاغوت، لأن إثبات الإيمان يقتضي نفي الشرك بالله، ينفي الشرك بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وإنني براء مما تعبدون، هو الكفر بالطاغوت، هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الحنيفية السمحة. قال تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن هدي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووفق إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما بعث به، فقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل الذي هداه والذي ارتضى له هذا الدين ووفقه وأعانه عليه. وإذا نظر إلى الملل الأخرى وإلى البدع التي وقع فيها أصحابها، ونظر إلى ما الناس فيه من الإعراض، ثم تفكر في نعمة الله عليه وهدايته ومعونة الله له وتوفيقه، فإنه يزداد شكرا لربه تبارك وتعالى. والله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول تبارك وتعالى عن المعترضين الذين يعترضون على المؤمنين ويتعجبون كيف هدوا إلى الدين والإسلام وهم بعيدون عن هذا، ويرون أنهم أن الإسلام لو كان خيرا سبقوا إليه. فالله عز وجل يقول: أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك أيضا يقول تبارك وتعالى ويقول تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فالمسلم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وكذلك لا بد أن يديم التفقه في دينه، وأن يذاكر وأن يسأل وأن يحرص حتى يزداد معرفة بدينه وتمسكا به. قال: وبهذا يعلم أن الإيمان بالله، قال الشارح: وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي الذي هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في حديث واحد أو في نص واحد كان الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإذا ذكر الإسلام وحده ولم يقترن به الإيمان فإنه يتضمن الإيمان ويتضمن الإحسان. وإذا ذكر الإيمان إذا ذكر الإسلام تضمن الإيمان كذلك. وإذا ذكر الإيمان منفردا غير مقرون بالإسلام دخل فيه الإسلام. هذا معنى قول المصنف الشارح: وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي. قال: وأما إقامة الصلاة الذي هو الركن الثاني، فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، وهذا هو ما ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لم يروا كفرا في ترك العمل مثل الصلاة، فالصلاة من تركها فقد كفر. قال: في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر أو الكفر ترك الصلاة. ومعناها أنه إذا ترك الصلاة دخل في الكفر، بينه وبين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، معنى ذلك أنها بين الكفر وبين الإيمان، من تركها دخل في الكفر. قال: وروي مثله عن حديث بريدة

لإبليس، وسجود الملائكة لآدم هو امتثال لأمر الله وامتحان لهم وإظهار فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام، إظهار لفضيلته، والله تبارك وتعالى يأمر بما شاء. فامتثال الملائكة، امتثال ملائكة لأمر الله بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام هو سجود طاعة لله عز وجل وليس عبادة لآدم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، وأمر الله واجب تنفيذه والعمل به، والله عز وجل أمر بهذا بلا واسطة ليظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام وليمتحن الله ويبتلي الملائكة بذلك. واستكبر إبليس عن أمر الله فعاقبه الله أعظم عقاب. فما بالك مثلا بمن يؤمر بالسجود لله، واسجدوا لله واعبدوا، فأمر الله عز وجل بهذه الصلاة التي تتضمن السجود لله والذل لله. فالسجود لآدم ليس عبادة لآدم، وإنما هو امتثال وعبادة لله عز وجل. هذا وجه الاستدلال، هذا وجه ما استدل به أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعتزل يعني يتنحى ويبكي لأنه قد عوقب بالذلة والخزي في الدنيا والعذاب الأبدي في الآخرة، لأنه استكبر عن السجود الذي أمره الله به. وابن آدم تواضع لله فسجد لله وامتثل أمر الله. ويا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فامتثال ابن آدم سبب لرحمة الله له ودخوله الجنة، وعصيان إبليس واستكباره عن السجود الذي أمره الله به كان سببا في خزيه وذلته وخلوده في النار. قال: واعلم أن هذه الدعائم، نقف هنا ونجيب على الأسئلة، فإذا كان متسع في الوقت رجعنا إلى شرح الشارح رحمه الله تعالى. قال السائل: هل هناك صلاة تطوع بست ركعات مشروعة بين المغرب والعشاء؟ قال: هل هناك صلاة تطوع بست ركعات مشروعة بين المغرب والعشاء؟ المغرب، السنة الراتبة في المغرب بعد المغرب ركعتان، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالراتبة بعد المغرب ركعتان. وكذلك يسن أن يصلي ركعتين قبل المغرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فقال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقد كان الصحابة يصلون هاتين الركعتين قبل المغرب، حتى إن الداخل لكثرة من يصليها يظن أنهم يتنفلون، لكثرة من يصليها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالراتبة هي السنة بعد المغرب، يعني ركعتان، وأما ما قبلها فهي أيضا سنة، وهي أقل في تأكيد المشروعية من الصلاة أو الركعتين بعد المغرب. وأما ست ركعات بعد المغرب فقد جاء فيها حديث رواه الترمذي: من صلى بعد المغرب ست ركعات عدلت صلاة 12 سنة، يعني في التطوع. قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات عدلت صلاة 12 سنة، وقال حديث غريب. فهذا هذه الأحاديث التي في فضائل الأعمال يعمل بها، فهذا الذي أعرفه. وفي صلاة 6 ركعات بعد المغرب، فإذا صلى ذلك فإنه يثاب على هذا، ويكون قد أخذ بحظه من قيام أو من صلاة الليل. يعني أخذ بحظ من صلاة الليل، لأن صلاة الليل تبدأ بعد تبدأ في أول الليل، وأول الليل هو أول الليل هو ما يكون بعد المغرب، مما يعني الذي يكون قبل، يعني أول الليل يكون في الوقت الذي بعد بين المغرب والعشاء. وصلاة الليل أيضا أفضلها، كلما تأخرت بعد العشاء فهي أفضل. قال: ذهبت إلى جعران لأقوم بعمرة على جدتي المتوفاة، وقبل مغادرة مكة المكرمة قمت بطواف الوداع، هل طوافي صحيح أم كان يجب علي أن أقوم به قبل ذهابي إلى الجعرانة؟ هو طوافك طواف الوداع صحيح، طواف الوداع الذي قمت به أنت تسأل تقول هل طوافي صحيح أم كان يجب علي أن أقوم به قبل، طوافك صحيح ما دام أتيت به طواف الوداع. ففي في في بهذه الحالة فإن طوافك صحيح. ما حكم من أراد أن يصوم يوم الجمعة بغير قصد إذا بلغه إذا هنا حالتان له في هذه الحالة: إذا كان لا يعلم النهي عن ذلك، إذا كان لا يعلم النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام وصامه، فإنه بهذا لا يكون عاصيا إذا لم يبلغه ذلك، لأنه معذور بجهله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، فمن صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، لكن إذا صامه وهو جاهل بالنهي فهو معذور بجهله ويثاب على صيامه. وإذا كان يعلم النهي فهنا قد ارتكب معصية، إذا كان يعلم النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة وإفراده، وإن لم يقصد شيئا من الأشياء، أو يقصد مثلا أن يوم الجمعة يخص بالصيام وفيه فضيلة على غيره، فإنه بهذا إذا فعل ذلك وهو يعلم النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام فإنه يكون ارتكب معصية. أخ أراد أن يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع إلى آخر يوم السفر، ما هي نصيحتكم ليفعل مثل هذا؟ السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف يوم العيد ضحى، فإذا تمكن واستطاع فإنه بهذا يكون قد عمل الأفضل. ولكن في هذه الأيام الطواف يوم العيد فيه مشقة كثيرة وكبيرة على كثير من الناس، فلو أخر ذلك إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فهو لا حرج عليه، لكن يعني لكن تأخيره إلى آخر شيء وهو أن يؤخره مع طواف الوداع، إذا فعل هذا فقد فاته الأفضل وطوافه صحيح، يعني طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع إذا كان آخر عمل يقوم به هو طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع. كما لو حضرت الفريضة وصلى الفريضة فإنها تجزئ عن صلاة تحية المسجد. والأفضل له أنه يفرد ويأتي بطواف الإفاضة يعني طواف الإفاضة قبل طواف الوداع، فيطوف بعد رمي جمرة العقبة، ولو أخر الطواف طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني أو الثالث فإنه يجوز له ذلك، لأن طواف الإفاضة ليس له وقت محدد. قال هنا السؤال: هل هناك من إذا تم نصحه ليرجع ويتوب فإنه يرى بأنه ما الفائدة؟ فإن الله يعلم هل هو من أهل الجنة أو النار، وقد انتهى حكم الله فيه، فكيف نقنعه ليتوب إلى ربه ويعمل الصالحات ويترك المحرمات؟ هذا إقناعه إذا كان يريد الحق ويبحث عن السعادة والنجاة، يقنع بأن دخول الجنة لها أسباب، ودخول النار له أسباب أيضا، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، فمن دخل النار دخلها بسبب وبأعمال، والله عز وجل لا ينشئ ولا يخلق للنار ويدخل النار قوما لم يعملوا ما يوجب دخولهم النار، وهذا لكمال عدل الله عز وجل. فالجنة لها أسباب، دخولها له أسباب، والنار دخولها له أسباب، والإنسان مأمور بأن يعمل بالأسباب التي أرشد الله إليها، الأسباب الناجحة والأسباب المشروعة والأسباب المأمور بها، أمر الله تبارك وتعالى أن يعمل الإنسان بها. والسبب الذي يدخل فيه جميع الأسباب لدخول الجنة هو الإيمان، الإسلام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته أن ينادي المنادي بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فهذا هو السبب، فهذا السبب إذا تحقق عند الإنسان دخل الجنة. وهذا أمر في استطاعة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد فرض الله علينا فرائض وأمرنا بالقيام بها، ووعدنا بأن من قام بهذه الفرائض دخل الجنة. قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا فعلت وقمت بالفرائض وتركت المحرمات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وكذلك أسباب دخول النار ذكرها الله تبارك وتعالى أسباب، فقال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ يعني قال عز وجل إنها لإحدى الكبر نذير البشر لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا السلامة إلى قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحلال بين والحرام بين. فالجنة جعل الله له لها أسبابا وأعمالا وجماع ذلك هو الإيمان التحقق والاتصاف بالإيمان والإسلام. والجنة النار كذلك جعل الله لها أسبابا وأعمالا وجماع ذلك هو الكفر والنفاق لأن النفاق الأكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار. فنقول هذه الأسباب والناس فطرهم الله على العمل بالأسباب التي تفضي بهم وتحقق لهم ما يريدونه من المصالح والمنافع والغايات الحميدة حتى في أمور الدنيا. هذا شيء معروف. فإن الرجل إذا أراد أن يعمل عمل أو أراد مثلا أن يحصل على منافع أو أن يكتسب المال أو أن مثلا يريد ولدا أو يريد وظيفة أو يريد مثلا أن يكتسب الرزق فإنه لا بد أن يسلك وأن يعمل بالأسباب التي هي معروفة والتي يعرفها العقلاء ويعملون بها حتى ولو لم يرشده الناس لهذا لأنه قد عرفها بعقله. وأما من يقول مثلا سأجلس في بيتي ولا أخرج والرزق إن كان الله كتب لي رزقا فإنه سيأتيني وإن لم يكتب الله لي رزقا فإنه لا ينفعني السعي ولا تنفعني التجارة ولا ينفعني العمل. وكذلك من يريد ولدا يقول إن كان كتب الله لي ولدا أو سيكون لي عاقب فلا فائدة من الزواج لأن هذه الأمور إذا كتبها الله جاءت بدون سبب. فهذا مثله. الأسباب هذه أمور لا بد منها. والله تبارك وتعالى خلق الأمور والأشياء خلق المخلوقات بأسباب وخلق بعض المخلوقات بغير سبب. والله على كل شيء قدير. المطر ينزل من السماء فينبت الله به الشجر والزروع والثمار والفواكه والعشب فيحيي الله به الأرض. والله قادر على أن ينبت الزروع وعلى أن ينبت الأشجار وعلى أنه يخرج العشب بدون مطر. لكن هذه سنة الله وهذا أمر الله عز وجل أنه يخلق بأسباب ويخلق كذلك بغير أسباب وهو يفعل ما يشاء. والله عز وجل قادر أن يدخل الجنة بدون عمل وأن يدخل النار بدون عمل لكنه جعل الجزاء الحسن للأعمال الصالحة وجعل النار للأعمال السيئة. هذه قدرة الله عز وجل. فأنت في قولك هذا بأنه قد جرى حكم الله فيك إن كنت من أهل الجنة لا ينفعك العمل، وكنت في الجنة مثلا لا يضرك تضرك المعصية، وإن كنت من أهل النار لا ينفعك العمل الصالح. هذا اعتراض على الله، وهذا رد لشريعة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا لا وجه له، لأنه لو عمل أو عمل بما يقول فإنه يكون قد دمر نفسه وعاش في هذه الدنيا وهو محروم من كل خير. من اتبع هذا القول فإنه سيرجع عنه، وكذلك لا يمكن لأحد أن يقول هذا أو أن يتبع هذه المقولة الفاسدة. فالله جعل أسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم أحد إلا وكتب من أهل الجنة أو من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والعبد مأمور بأنه يعمل ما في وسعه ويستعين بالله. من اعتقد بأن عمله الصالح وأعماله الصالحات وتركه للمعاصي فعله بإرادته وبجهده، وفعل ذلك بقوته وحيلته، ولم يعتقد أن الله عز وجل أعانه ووفقه وأنه هداه لذلك وأنه هو الذي يسر له هذا، من اعتقد أنه فعل ذلك بجهده وبقوته فهو في هذا قد أشرك بربه. والله تبارك وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من العبادة والاستعانة. إذا عبد الله عز وجل من دون أن يلحظ وأن يستعين بالله فقد ترك عبادة الاستعانة، واعتقد أنه قادر على أن يفعل الخير وأن يترك الشر بنفسه، وهذا لا يمكن، لأن الله هو الذي أعانك. وكذلك إذا ظن أن الله عز وجل يضيع الأعمال الصالحة، وأنه قد يعمل الرجل الأعمال الصالحة والمسلمون يعملون الأعمال الصالحة ثم يكون من أهل النار بدون عمل وبدون موجب لأعمال النار، فقد ظن بالله ظن السوء. فهذا يجب أن يفقه هذه الأمور. والخلاصة من هذا أن الله أمرك بأمر ونهاك عن نهي، وهذا في استطاعتك، فامتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، وهذا هو السبب لدخول الجنة. وأما بقية ذلك والاطلاع على الغيب فلا أحد يعلم منقلبه، ولا أحد يعرف ما يختم له، ولا أحد يعرف بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأنه قد يكون القطع في غير موافق للحقيقة وما يؤول إليه الأمر، لكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين. والأعمال بالخواتيم. ما حكم صيام يوم السبت من غير الفريضة سواء كان منفردا أو مقرونا بغيره؟ أما صيام يوم السبت ف فهو منهي عنه أيضا. إفراده بالصيام منهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصام يوم السبت منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولكن لو مثلا وافق يوم الجمعة أو يوم السبت وافق عرفة أو وافق مثلا عاشوراء فإنه يصام لذلك، يصام لهذا، لأن هذا فيه دليل خاص مستثنى من النهي العام. فإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يصام يوم عرفة يوم الجمعة، وكذلك إذا وافق يوم السبت يصام يوم السبت. ففيه دليل خاص، صيام عرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمستقبلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم استعملنا بطاعاتك وجنبنا معصيك يا رب العالمين، وهم فقهنا والمسلمين في الدين، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل شر، وأعذنا وذرياتنا والمسلمين من إبليس وشياطينه وذريته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.